له العظمة والكبرياء وهو أكبر كل شيء شهادة، لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا تنبغي العظمة والكبرياء إلا له، ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. هو عز وجل الجليل في جميع نعوت الجلال وصفات الكمال سبحانه وبحمده، هو الأكبر، هو الأكبر من كل شيء سبحانه، لا أكبر من الله تعالى، حتى إن الكبير من مخلوقاته يكون عنده صغيرة سبحانه وبحمده، في السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما بالنسبة إلى رب العالمين شيء يسير سبحان ربي وبحمده. قال عز وجل عن العباد: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أما هذه المخلوقات الهائلة العظيمة فإنها تتصاغر أمام عظمته سبحانه وبحمده. ولهذا جاء أن الأرض تكون كالخردلة في كف الرحمن سبحانه وبحمده، فهو الأكبر من كل شيء، وهو الأجل سبحانه والأعظم، الذي يجب أن تكون دائما الكلمات في الكبرياء وفي كبره وفي عظمه وفي الثناء عليه له وحده. لهذا من أساء وزاد في المدح أنكر عليه، لأن المخلوقات لها حد لا يمكن أن تتجاوزه وأن تكبر عنه وأن ترتفع إلى المقام العلي الأعلى، مقام رب العالمين سبحانه وتعالى. وهو في شهادته أكبر شهادة من كل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله أكبر شهادة سبحانه، وهو عز وجل أكبر من كل كبير. ولهذا في الصلاة تبدأها بالتكبير الله أكبر، وفي أثناء انتقالك من ركن إلى ركن تنتقل بالتكبير، عند الركوع تكبر، عند السجود تكبر، عند الرفع من السجود تكبر، عند الجلوس للتحيات تكبر. فالتكبير من أصدق ما يقوله العباد أن الله تعالى أكبر، ولهذا تقول الله أكبر في مثل هذه المقامات، وتقول هذه أيضا الكلمة متعجبا، فإذا قيلت كلمة غير سليمة تقتضي العجب يقال الله أكبر، استحضر أن الله تعالى أكبر من كل كبير. نعم. الخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. الآية. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. عندك أولا يذكر في بعض النسخ ولم يرى الإنسان، اللي عنده أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا يعدلها أولا يذكر الإنسان، أو الآية الأخرى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، كأن الطابع تداخلت عليه. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه، أعد الآية. هي شيخ كيف أولا يذكر؟ أولا يذكر هي عندي أشياء: ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيء. ولا يذكر صورة مريم. سم صورة مريم. ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيء. اللي عنده أولم يرى الإنسان يكون الآية الأخرى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من قبل أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فكأنها تداخلت على الناسخ. نعم. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق له مربوب له لا خالق غيره. فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له محدثة كائنة بعد أن لم تكن، وهو خالق ذلك كله وموجده وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه منتهاها، ألا إلى الله تصير الأمور. البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، والبرء هو الفرد، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. كما قيل: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما يريد، فالخلق التقدير والفري التنفيذ. المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها، يقال هذه صورة الأمر أو مثاله، فأولا يكون خلقا ثم برئا ثم تصويرا، وهذه الثلاثة الأسماء التي في صورة الحشر في خاتمتها هو الله الخالق البارئ المصور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. ذكر رحمه الله تعالى أسماء هذه، معاني هذه الأسماء الثلاثة، الخالق البارئ المصور، ذكر في آخر سورة الحشر. ذكر أن الخلق هو التقدير، أما البرء فهو التنفيذ، وذكر قول الشاعر: ولا أنت تخلق ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ما كل أحد إذا قدر الشيء استطاع أن ينفذه، فالله تعالى هو الخالق، والخلق معناه التقدير، البارئ ومعناه تنفيذ وإبراز ما قدره سبحانه وتعالى. المصور الذي يجعل هذه الصور على تفاوتها في البشر وفي الدواب وفي الطيور، فهو اسم عظيم من أسماء الله تعالى، جعل هذه الصور، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لهذا قال رحمه الله: فأولا يكون خلقا وهو التقدير، ثم برأا وهو تنفيذ وإخراج ما قدره وإبرازه، ثم تصويرا، أن يعني يجعل هذه الصورة، الصور يركبها سبحانه، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. نعم. لا شيء قد يطلق على العبد من هذه الزاوية، لكن الخلق الحقيقي والإيجاد من العدم هذا لله وحده تعالى، وهكذا الرزق قد يرزق العبد رزقا محدودا، لكن الرزاق الذي إليه رزق الخلائق كلها سبحانه وتعالى وبيده جميع ما يتعلق، حتى النفس هذا الذي نأخذه رزق من الله يرزقه العباد، وهكذا الأسماع والأبصار هذه إلى الله تعالى، لكن قد يرزق الإنسان رزقا محدودا، قد يقدر تقديرا محدودا، الخلق الحقيقي والرزق الحقيقي إلى الله وحده. الخلق معناها التقدير، لذا قال: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر الشيء ثم لا يستطيع أن يفريه وينفذه. نعم. يعني كأنه أراد أن يضاهي ويتشبه بخلق الله عز وجل، ولن يفعل على الوضع الذي هو على خلق الله، لكنه يجعل هيئة معينة مثلا حيوان أو لطير أو لإنسان يخلق كخلق الله، هذا الذي يبرزه بهذه الصورة لا شك أنه ليس مثل خلق الله الحقيقي الذي يكون فيه بأمر الله تعالى نفخ الروح ويذهب ويأتي، لكنه لما تشبه الرب سبحانه وتعالى بجعل هذه الصورة صار في هذا الوعيد. لا، التصوير أمر آخر، لكن هذا صور صورة يعني كأنه يعني ضاها، لهذا ذكر في اللفظ الآخر الذين يضاهئون، يعني يتشبهون، يعني يجعلوا شيئا شبيها

وسائر مخلوقاته فإنهم لا يكون شيء منهم فوقه تعالى، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. بطونه سبحانه وتعالى مثل ما ذكر هنا مفيد الإحاطة، إحاطته تعالى بكل شيء، حتى إنه أقرب إلى العبد من نفسه ومن حبل الوريد. ولهذا ذكر أن الأولية والآخرية متعلقة بالزمان، والظهور والبطون متعلق بالمكان، لهذا قال إنها كلها دالة على الإحاطة. فالأول والآخر دالان على الإحاطة الزمانية، الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، هذا من جهة الزمان. والظاهر والباطن من الجهة المكانية، الظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، وهذه هي الإحاطة المكانية، وهي أسماء عظيمة جدا ويطول الكلام عليها. لكن لا شك أن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجل تفسير وأعظم تفسير وأبهى، صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيك.